علمني الحب علمني عن دنيا القلب كلمني عن لغة للعين من كل سنين عن لغة للعين من كل سنين واحكي لي عليك وفهمني علمني الحب علمني إن كان ألم بس بهودي وإن كان نغم رد دهودي إن كان ألم بس بهودي وإن كان نغم رد دهودي علمني إيه معنى كلمني فينا الآن معكم سيدات وسادتي الى صباح في كلمة مأمون الشناوي والحان منير مراد علمني الحب من القاهرة. سيداتي وسادتي ام كلثوم تغني اهل الهوى يا ليل خافي مضاجعهم واتجمعوا يا ليل صحبة وانا معهم خمسة وسبعين سنة إذاعة من الحديدي لجلال والكروان وعبد العال عيشوا معانا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة. الفن والمتعة والإبداع على البرنامج العام كله متاح. احتفالا بالعيد الناسي للإذاعة المصرية، ترقبوا التسجيلات النادرة في الخميس الرابع من كل شهر من 11:30 مساء وحتى 1:30 بعد منتصف الليل على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. صوت مصر الخالد هنا القاهرة. القاهرة للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، برنامج منتهى الصراحة والفنان عبد الحليم حافظ طلب الاستماع إليه عدد كبير من أصدقاء البرنامج، وهي حلقة سجلها الإذاعي القدير وجدي الحكيم يوم 26 يوليو عام 1973. تسجيلات من زمن فات. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. استاذ حليم، في الاول يعني مع الاخوة المستمعين عايزين نعرف ظروفك وازاي صحتك. انا صحتي كويسة الحمد لله، وظروفي كلها كويسة، و يعني بتمنى من الله انها تفضل كويسة علشان اقدر اقدم يعني اغاني جديدة للناس. بتطبق تعليمات الدكتور تمام ولا يعني بيتردد احيانا انك انت بتسهر وتشتغل كتير وده بيبقى مخالف احيانا للتعليمات بتاعت الدكتور؟ هو الشغل كتير هو اللي مخالف لتعليمات الدكتور، لكن مسألة السهر ومسألة الصحيان بتتوقف على عدد ساعات النوم المتواصل. يعني ممكن جدا واحد ينام الساعة 4 وينام 9 ساعات يصحى الساعة 1 يبقى كويس قوي، لكن الشغل كتير مفيش فنان يقدر يستغنى أستاذ وجدي عن الشغل كتير حتى لو كان يتعارض مع ظروف الصحية. طبعا الواحد لما يبقى يعني مريض جدا ما يعني ما مش ممكن حيقدر يشتغل، لانه مش هتبقى عنده القوة الجسمانية ان هو يشتغل، لكن لما تبقى صحته كويسة ويقدر يحس ان هو يقدر يشتغل لازم يشتغل، وقال الانسان هيفضل بقى منتظر ان انت يشتغل وانت يشتغل تبقى حاجة. تردد اخيرا انك انت لغيت بعض حفلاتك الغنائية بسبب ظروفك الصحية، هل ده هيستمر كتير ولا ده كان شيء عارض وانتهى؟ هو دلوقتي بالنسبة للغنى في المسرح يعني بيبقى متوقف على حالتي الصحية انها لازم تكون متكاملة جدا، وبيبقى متوقف كمان على المكان اللي تتعمل فيه الحفلة وعلى المستمعين وعلى عدم التدخين الكتير، لانه انت عارف يعني احنا الظروف اللي احنا بنغني فيها غير موجودة في اي حتة في العالم. انا شايف انك انت تطلب من المستمعين اللي يحضروا حفلاتك ان هم يخرجوا من التدخين. اتمنى يعني انا فعلا لاول مرة في حياتي بطلب من المستمعين اللي يدخلوا حفلات الغنية اللي انا بغنيها ان يكون تدخينهم قليل او في الاستراحة حتى يكون خارج الصالة، لانه ده متعب جدا جدا جدا. أستاذ الدكتور ياسين عبد الغفار، باعتبار حيثك المشرف على رعاية عبد الحليم حافظ صحيا، هل هو مريض منتظم في العلاج ولا ما بينفذش التعليمات؟ الحقيقة أنه من ناحية التعليمات فأنا كنت ولا زلت دائما أقول ان الاستاذ عبد الحليم حافظ من هذه الوجهة مريض قد يكون مثالي، يعني التعليمات بينفذها ومش بتنفذ، وبتنفذ بوعي وادراك. والحقيقة انه الانسان عشان الطبيب عشان يحكم إن كان مريض بينفذ التعليمات ولا لا بصفة عامة فقدامه وسيلتين، الوسيلة اللي بيعلن بيها عن مدى تنفيذ هذه التعليمات من المريض أو ممن حوله بالسؤال المباشر، الوسيلة الأخرى هي إنه بيقارن الحالة اللي بيصبح عليها المريض بالحالة اللي كان متوقع أن يكون عليها، يعني بيقيم العلاج. فإذا وجد أن الحالة بتاعت المريض مطابقة لما كان متوقع له بيعتقد أنه بينفذ التعليمات، أما إذا وجد أن الحالة ما هيش مطابقة لها فهنا بيتخذ من هذا دليل على أن في تقصير حصل من جانب المريض في التعليمات. لما نيجي نطبق الوسيلتين دول بالنسبة للأستاذ عبد الحليم، الوسيلة الأولى دايما بأبلغ فعلا من جانبه ومن جانب من حوله بأنه محافظ وأنه متابع التعليمات كما أشرت بها. لما نيجي للجانب الآخر اللي هو تقييم حالته على ضوء هذه التعليمات، بنجد أنه في الواقع في الفترة الأولى من العلاج، يعني السنوات اللي تبدأ تقريبا من 66 إلى حوالي 69، كان ينطبق عليه الكلام اللي أنا قلته الآن اللي هو أنه مريض مثالي، لأن حالته فعلا كانت نتائجها مرضية تماما. العادة بقى أنه المريض لما بيلمس التحسن ويحقق قسط كبير من التقدم وفي طريق الشفاء يمكن بيبدأ يروض شيء من التهاون، شيء من التراخي، يمكن يكون برضو قد حدث شيء من هذا، ودي طبيعة البشر ولا يمكن لإنسان من المرضى أن يتخلى عنها. فاللي حدث أنه في السنة الأخيرة الحالة حالة النزيف عودت الأستاذ عبد الحليم أكثر من مرة، في كثير من هذه الحالات كان السبب اللي أدى لهذا يمكن لا يد له فيه بطريق مباشر. فإحنا إذن لما يعني نلجأ للوسيلتين دول علشان الحكم على مدى تنفيذه للتعليمات نجد أنه بصفة عامة مريض محافظ، المحافظة اللي تعتبر في حكمنا مرضية. هل هو بيخالف التعليمات الطبية؟ في حالات الشغل بس، يعني الشغل عنده بيستوجب احيانا ان هو يعمل مجهود مش مفروض انه يعمله ولا مش مطلوب انه يعمله طبيا. هو ما في شك انه انا قلت انه فيه مواقف ادت الى نفسه المرض ولم يكن له فيها يد بطريق مباشر. انا اقصد برضو منها ظروف العمل الغير مناسبه، يعني يجي وهو لم يكتمل بعد دور النقاهة الكاملة ويأخذ على عاتقه مجهود لا يتفق مع المستوى الصحي اللي هو كان فيه في هذا الوقت. ده مثلا يسافر مثلا المغرب وهو لم يكتمل دور النقاهة الكاملة، يمكن هناك برضو ظرف أدى إلى هذا. يجي يقيم الحفلة اللي حدثت في وكان الجو في غاية السوء وكان خارق والأماخ الجغرافي كان لا يتناسب مع حالته الصحية، وده من الأسباب اللي أدت لعودة الحالة. هل المجهود اللي يبذله في الغناء نفسه ممكن يسبب له عكاد صحية؟ لا، دي يعني احنا نقدر نقول ان المجهود اللي يبذله في الغناء لا نخشى منه شيء، لان ده متمشي مع النظريه العلميه اللي احنا النهارده بنعالجه على اساسها. الدليل على هذا باختصار، احنا طبعا ما احناش في مجال عشان يعني نفصل هذه النظريه، انما نقول باختصار لم يحدث في تاريخ مرض الطويل اللي يمتد يمكن من 54 إلى 71 يعني حوالي 17 سنة، لم يحدث أنه نزف في أثناء أداء الغناء، مما يؤيد النظرية اللي إحنا بنقيم علاجنا الحالي عليها. وبالتالي أنا لم أمنعه من الغناء لهذا السبب مرة من المرات. عمرك ما شفت معايا صار، كل مرة ترجع المشوار بجر، وعمرك ما شفت معايا صار، كل مرة كل مرة ترجع حدث منزله على طرف وجهه مي، وحدث منزله كان على طرف وجهه، وأمانة أمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة، وأمانة بتحرص دايما على ان اغانيك الجديده تقدمها اول مره في حفلات غنائيه، هل ده السبب؟ يعني اصل هي الاغاني دي من حق الجمهور، فالانسان يعني يفضل ان هو يقدمها مباشره للجمهور ما يقدمهاش عن طريق حد. يعني في رايي بيقول ان افضل حاجه ان الواحد يقدم غنوته الجديده وهي في احسن اطار، واحسن اطار بيبقى من خلال الاغنيه المسجله اللي عمل فيها مونتاج واللي اختار احسن اداء وعمل بيه الغنو. فايه رايك؟ رايي ان المطرب اذا ما كانش في احسن حالاته سواء بيسجل او بيغني في المسرح بلاش يغني. يعني بحته الحرص على احسن اداء دي مش مفروضة تبقى في المطرب؟ ما هي المفروض ان يكون حريص على الاداء سواء بيغني قدام الناس او بيسجل، حتى لو ادى الامر انه يعني في يوم الحفله لقى نفسه مش هيقدر يؤدي احسن اداء يعتذر، يبقى ده في رايك احسن حاجه. من الملاحظ انك انت مقل في انتاجك الغنائي في الفتره الاخيره. ايوه. هل ظروفك الصحيه لها دخل بانتاجك الغنائي؟ الظروف الصحيه والظروف الادبيه، يعني الانسان بقى بيتحمل اي غنو، المسؤوليه اي غنو بيعملها، يعني حتى رغم انه بيكون لها مؤلف كبير زي الاستاذ مثلا حمزه او الاستاذ مرسي او الاستاذ مأمون الشناوي او الاستاذ حسين السيد او يعني كل الشعراء المعروفين صلاح شاهين كل الناس دي، فبرضو انا ببقى الى حد ما امام الناس مسؤول عن الكلمه، رغم انه بيبقى في ملحنين كبار الاستاذ عبد الوهاب الاستاذ بليغ الاستاذ نوجي الاستاذ منير مراد وهكذا، برضو الى حد ما انا ببقى مسؤول امام الناس عن اللحن. بعدين انا اللي بواجه بهذه المسؤوليه الناس، ف ده اللي بيخلي الواحد يقل من انتاجه ان هو بيبحث عن الكلمه الكويسه قوي وبيبحث عن اللحن الكويس قوي وبيبحث عن الاداء الموسيقي الكويس قوي، بيبحث كمان عن ادائه انه يبقى كويس قوي. استاذ الحليم، بمناسبه الاسماء اللي رددتها دلوقتي من مؤلفين وملحنين، بيلاحظ ان في موجات بتحكم انتاجك في وقت من الاوقات، يعني بنبص نلاقي فتره اغلب اغانيك من تاليف مرسي جميل عزيز، اغلب اغانيك من الحان الموجي، وفتره تانية نلاقي اغلب اغانيك من تلحين كمال الطويل ومن تاليف محمد حمزه او من تلحين بليغ حمدي. يعني في موجات بتبقى واضحه قوي في انتاجك الغنائي، يعني في فتره من الفترات بتربط نفسك بملحن او بتغني لملحن معين مجموعه اغاني طويله ورا بعض، ايه السبب؟ ده مش صحيح. يعني لو رجعنا شويه لورا نلاقي ان الحان الاستاذ الموجي خدت فتره طويله معاك، وبعدها الاستاذ كمال، واخيرا فتره بليغ حمدي. غير صحيح. طب ازاي؟ دائما كنت بغني لكل الناس في كل الاوقات. يمكن انت بتتكلم عن الاعمال المسرحيه. الاعمال المسرحيه بتيجي نتيجه ايه؟ تيجي نتيجه ايه؟ اغاني موجوده في الافلام، هي اغاني بتتعمل. الاستاذ كمال الطويل من فتره للاسف بطل التلحين، وانا طبعا يعني زي ما قلت لك في البرنامج اللي انت عملته معاه انه انا حزين، لانه كمال الطويل بشوف بصماته على موسيقانا الموجوده حاليا واللي من ساعه ما لحن. بس انا ازعجني اولا كلمه هو قالها في البرنامج بتاعه، ان هو قرف او زهق او يعني من الوسط الفني. كلمه كبيره انها تطلع من انسان زي كمال الطويل، لان كمال الطويل اللي عمله الفن، وكمال الطويل رغم انه ما بيلحنش فلذلك كل علاقاته موجوده بالفنانين، لانه اولا بيعمل اغاني وبيديها للاذاعات، فمضطر يتعامل مع هذا الوسط اللي هو قرفان منه. عزيزي عبد الحليم، أنا سعيد باهتمامك بحديثي، وأما بخصوص عتابك على تعليقي على الجو الفني فأنا ما زلت مصمم على أن الجو الفني فقد الحب، وهو أهم عطاء في الفن، وأنا أعلم أن هناك فنانين على صلة بالجو الفني ولكن في حياتهم الخاصة هم أبعد ما يكون عن هذا الجو الفني، وأنت أعلم الناس بذلك. اسمح لي قطعك أستاذ كمال وأنت بتكلم الأستاذ عبد الحليم. كلامك معناه أنك أنت مقاطع فعلا للجو الفني، يعني تعاملك معاه في حدود إنتاج، إنما علاقات خاصة لا، ما حدش طلب علاقات خاصة. إنما أنت يمكن من خلال اعتاد الأستاذ عبد الحليم متصور أو هو استشف من كلامك إنك أنت هجرت العمل الفني بعدا عن الناس مش الجو بس. يعني هو ما أقدرش أقول لك إن في حاجة اسمها جو فني وناس فنيين وبتاع، يعني هو كلها عملية واحدة. يعني في النهاية أنت كفنان مفروض علاقتك علاقة أساسية بالفنانين اللي بتتعامل معهم اللي بياخدوا ويدوك. وأنا بقول إن كان أبرز أو أهم صفات التعامل الفني هو الحب والخوف على بعض، يعني تحس الفنانين خايفين على بعض ومهتمين بشغل بعض وبيحبوا بعض. النهاردة أنا يعني ولو إني بعيد عن التعامل الفني كملحن، إنما أنا حاسس إن صفة الحب مش موجودة، وبالتالي أنا حاسس يعني من الكلام اللي بسمعه ومن الحاجات اللي بشوفها بحس إن الجو الفني دلوقتي ما بقاش في الحقيقة يعني لا يغري بالعمل ولا يبشر بخير. كيف تتعامل معه؟ ما هو يعني تعامل في حدود العلاقات العادية جدا. يعني أنت دلوقتي ما تعتبرش نفسك واحد من الناس في الوسط الفني في القاهرة؟ يعني أنا فنان في النهاية، يعني ده ملوش دعوة بإن أنا يعني هو لا، ما هو أنا يعني في داخلي فنان، يعني مفروض كده، يعني مفروض. لكن مسألة بقى إيه، يعني في الأول كان الواحد، شوف لما يكون واحد إيه بيحب شيء وبيحبه باندفاع شديد جدا بيبقى معني عن كل الحاجات الخفيفة. فلما هذا الحب يتضاءل بتتكشف لك أشياء كثيرة جدا جدا جدا، وبعدين هذه الأشياء بتخليك الصلاة بتاعتك بهذا الحب تبقى واهية وتفضل بقى تقل. وهذا لا ترى للعيوب دلوقتي الحقيقة هي مش عيوب، يعني هو ايه، انا صعبان عليا ان ايه نزود فن حلو ما يبقاش حلو. انا ما حسيتهاش كده، الناس ما حسوهاش كده، يعني الناس حسوها انه قرفان من وسط الفن. الناس الكلمة اللي بتتقال لما مثلا تيجي عايز تاخد مطرب جديد او مطربة جديدة او مسجد يقول لك بس انا اصلي خايف من الوسط الفني. الوسط الفني زي اي وسط موجود في جمهورية مصر العربية، في الكويس جدا وفي الكويس وفي المتوسط وفي تحت المتوسط وفي السيء. كل الاوساط اللي في الدنيا فيها كده، المجتمع كله في الناس الكويسين وفي الناس المتوسطين وفي الناس الوحشين. فهرب من الوسط الفني وتنكر للوسط الفني، فما يقدرش يهرب من اي وسط اخر حيتعامل معه، حيلاقي فيه نفس الاشكالات. ممكن الوسط الفني يسلط عليه الاضواء اكتر، علشان كده عيوبه بتكون باينة ومحاسنه كمان بتكون باينة. المناخ الفني اتغير في الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي عن الايام الاولى اللي بدأت فيها تدخل الفن؟ تحسن. يتحسن من الاول؟ ايوه طبعا تحسن، ودخلته ودخل الفن ناس كنا احنا نتصور انهم ممكن يكون بعيدين عن الفن يقولوا الكلمة اللي انا ما حبيتش ولا تمنيت ان انا اسمعها من كمال الطويل في يوم من الايام، والله اصلا انا خايف او قرفان من الوسط الفني. يعني انت رايك ان المناخ الفني حاليا احسن من البدايات الاولى لما دخلت؟ احسن من البدايات الاولى لما دخلت، وده بيقوم على اكتاف ناس، يعني التحسن بيقوم على اكتاف ناس. في رأي في حتى ليه بيقول ان المناخ الفني الاول كان مشجع على التنافس اكتر من دلوقتي، هل التنافس انتهى بين الفنانين دلوقتي مبقى زي الاول؟ ده غير صحيح، التنافس الفني موجود طالما في فن وطالما في فنانين، وطبعا يعني انا بتكلم عن التنافس الشريف اللي هو بالعمل بالاجتهاد، مش بالمقالب والخواليق والمش عارف ايه، لا فلان عمل غنوة حلوة اتمنى ان انا اعمل كمان غنوة حلوة واتمنى ان انا اعمل احسن منها، انما ما حاربوش هو شخصيا، ما حاربش التصرفات وما حاربش انا ليا في الفنان فنه. بمنتهى الصراحة بتحس بان هناك منافس لك في الغناء؟ انا بحس ان كل واحد بيغني حتى لو كان ماشي في الشارع منافس، يعني في واحد او اتنين او تلاتة لو عملوا عمل ممكن انك انت تتحرك عشان تعمل عمل احسن من اللي عملوه مثلا. السبب دي يعني لو لاحظت اغنية لما بحاول اتفوق في اغنية على نفسي، فازاي عايز تحرمني من محاولة التفوق على الناس الاخرين؟ يعني اصل من الملاحظ انك انت النهاردة اشهر صوت عربي بيغني، هل في مطربين انت بتحس بالمنافسة بينك وبينهم وعشان كده بتعمل اغاني عشان تنافسهم؟ يعني عنصر المنافسة موجود برضو بالنسبة لك؟ عنصر التطور موجود عندي وعنصر المنافسة موجود وعنصر الابداع لازم يكون موجود وعنصر التغيير في الاداء لازم يكون موجود، يعني ما تقدرش تحرمه منه، ما تقدرش تشيله منه، او انا حتى اذا حاولت اشيله ما اقدرش. هل انت غنيت اغاني الاغاني الشعبية؟ نعم. ركوبا للموجة اللي كانت منتشرة في الوقت ده؟ فن بشرفي ابدا ولم افكر في هذا، انا غنيت هذه الاغاني لانه انا كان عندي هذه الفكرة انا والاستاذ بليغ حمدي اننا نعمل نطور الاغنية اللي هي الفلكلورية الى اغنية عصرية تتغنى دلوقتي علشان الناس ما تنساش ان في فلكلور مستمد من هذه الاغاني. استاذ زكريا الحجاوي، باعتبارك واحد من المهتمين بالفلكلور والتراث الغنائي، ايه رأيك في تجربة تطعيم الاغنيات بالفلكلور او مجموعة الاغنيات الشعبية اللي ظهرت اخيرا؟ هل لها علاقة بالتراث؟ الحقيقة يعني أنا راضي عن المحاولة، إنما المحاولة بعدت عن الروح الحقيقية للفولكلور، يعني تحت راية حب التطوير وحب الأسلوب العصري والمعاني الكتيرة الحديثة بعد الفولكلور عن الروح المصرية. هي المحاولة طيبة إنما كان لازم يكون بيسبقها شوية تأمل وشوية أمانة وشوية حب للبلد، لأن إحنا مع كل شيء جميل بلدنا عملت فلكلور، الفلكلور ده له طعم خاص ومذاق خاص وشخصية خاصة، فإذا أنا تحولت بيها إلى أنها تكون عصرية 100% ما بقاش فلكلور. يعني تعتقد إن تجربة أثمرت شيء؟ هي زي ما بقول برضو ان احنا ما زلنا في الحتة دي في المحاولة، اخواننا جميعا اللي تناولوا الموضوع، يعني مثلا انا اذكر انه في زيارة للاخ الصديق عبد الحليم حافظ بقول له ليه ما بتغنيش في الكلور، انا كنت اقصد في يوم ما قلت لعبد الحليم الكلام ده وكان الاستاذ بليغ موجود، انا كنت اقصد انه ادي في الكلور دفعة كبيرة جدا، انا اعرف الناس بيحبوا عبد الحليم والناس متعلقين بصوت عبد الحليم، فإذا عبد الحليم غنى الفولكلور أنا شخصيا كصاحب رسالة هكسب كتير جدا، هقنع فريق كبير من غير المؤمنين بالفولكلور اللي ما يؤمنوا بالفولكلور، فلما جه عبد الحليم غنى بصيت لقيت حقيقة بعد جدا عن روح الفولكلور، المزيكا الحديثة الآلات الموسيقية الحديثة خلت الفولكلور بقى زي راجل فلاح قريبي لبسوه بدلة سموكي. هل تعتقد ان التجربة دي نجحت؟ اعتقد انها نجحت طبعا. انت اسف على الاغاني اللي عملتها في هذه التجربه؟ لا ما انتش اسف عليه ابدا. يعني في راي برضو قال الاستاذ كمال انك انت يعني ركبت الموجه انما قدرت انك تخرج منها بنجاح. هل ده صحيح؟ الاستاذ كمال قال ده لكن انا ما ركبتش الموجه ابدا، لانه معنى كده ان انا راجل بتسلق اشياء بعيده عن فني، وانا مش كده. يعني انا حاولت ان انا اوضع الاغنيه الفولكلوريه كاغنيه عصريه، كاغنيه تتمشى مع هذا الجيل والناس تغنيها، ولذلك الناس غنتها وحفظتها، وبالتالي يعني ما تقدرش تقول ان انا تسلقت. انا عملت فعلا انا والاستاذ بليغ حمدي والاستاذ محمد حمزه فكره تطوير الفولكلور. بيقولوا انه من المآخذ على هذه التجربه انها تعتمد على الايقاع او الرتم اللي صوته عالي، وده بيبقى نوع اقل شويه من الاغاني اللي ايقاعها بيبقى داخلي. طيب نمسكهم غن وغن، هم ايه؟ هم اربع اغاني، صدى في الايقاع عالي، سواح اللي اولها بدايه سهله وبسيطه جدا. نحن اعتمدنا السواح في الايقاع على الجيتار مش على الايقاعات نفسها، الايقاع الموسيقي هذا. على حزب وداد قلبي، على حزب وداد قلبي اغنيه عاديه جدا جدا جدا، واغنيه لولا ان فيها كلمه على حزب وداد قلبي لكانت اغنيه ملهاش علاقه بالاغاني الفولكلور. يعني احنا خدنا حتى استفدنا من الكلام اكتر من اللحن، من الكلمه اللي هي عايشه في في في اذهان الناس وفي ضمير الناس. احب الاغنيات دي ايه بالنسبه لك؟ احب الاغنيات دي بالنسبه لي لنفسي يعني سواح. وماشي في البلاد سواح، والخطوه بيني وبين حبيبي مشوار بعيد ولا فيه غريب، واللي يقرب والنهار سوا وماشي في البلاد سوا، والخطوة بيني وبين حبيبي برا مشوار بعيد ولا فيه غريب، واللي يقرب والنهار سواح، وانا ماشي ليالي الحليم يعني هننتقل من تجربة الأغاني الفولكلورية إلى سؤالنا اللي سألتونا من شوية عن الموجات سواء من مؤلفين أو ملحنين في إنتاجك الغنائي. أنت متأكد إن ده مش صحيح؟ ده مش صحيح بدليل إن أنا حاول حضرتك آخر فيلم ملحن فيه الأستاذ المجي، ملحن فيه الأستاذ بليل، ملحن فيه الأستاذ ميم مراد، ملحن فيه الأستاذ عبد الوهاب. يعني ما فيش حد اسمها. وبعدين في قلب في وسط سواح وعلى حزب وداد قلبي انا شملت كامل الاوصاف، وكان التلحين الاستاذ النوري حبيبها، وكان التلحين الاستاذ النوري مع كده. ولو الاستاذ كمال الطويل بيلحن وانا بطلب من الله ان ربنا يهديه ويعود الى التلحين مره ثانيه، يعني اتاكد ان انا هغني له وهغني بليغ وهغني لنيوجي وهغني منير وهغني طبعا الاستاذ عبد الوهاب، دي مساله مفروغ منها. بالمناسبه علاقتك بالاستاذ النوجي حاليا ايه؟ علاقه كويسه جدا. انتهت الخلافات؟ يعني انا مش انا عمري ما كان في خلافات بيني وبين النوجي انا، يعني انا بتكلم عن نفسي انا، لكن يمكن هو كان بيتضايق احيانا او بيتصور اشياء احيانا وكان بيسميها خلافات وبينشرها لانها خلافات، لكن ده من ناحيه انا عمري ما تصورت ولا يعني تخيلت ان انا هيجي يوم يكون في خلاف بيني وبين انسان انا بحبه وبديت طريقي معاه. برضو استطرادا اللي بدأناه بالنسبة لموجات الغناء او موجات الانتاج في اغانيك، تفسيرك ايه انك انت بقالك حوالي اكثر من سنتين بتغني الحان بليغ تقريبا في كل الحفلات؟ سنتين سنة اكثر من يوم هواي الهوى وعندها جانا الهوى مجموعة اغاني كانت كلها من قلت حدثك كان فيها في وسطها كانت الأوصاف وحبيبة. كان الأوصاف كانت قبل جانا الهوى قبل 67 إنما من 67 لحد 71 تقريبا كل أغانيك اللي بتغنيها في حفلات من تلحين بليغ حمدي. طب هو إيه؟ مفيش جانا الهوى. لا جانا الهوى مش بعد 67 بعد 67 وبعديها إيه؟ زي الهوى وموعود بس وأغانيك الوطنية ايه اللي غنيت بلادي برضو تلحين بليغ بس يعني هو التقارب. من قلت لحضرتك انه احيانا كان الاستاذ النوري بيتخيل انه في خلاف بينه وبينه فبيتباعد، فانا ما اقدرش يعني اروح اجري ورا الانسان. وبعدين هي عمليه الخلق الفني وعمليه الغنى وعمليه التلحين هي تجارب روحي، واخد بال حضرتك؟ يعني مهما راح كمال الطويل او بعد او سواء تنقل للوسط الفني او قرف من الوسط الفني، مش ممكن هيعرف ان الحليم حافظ اللي هو بيعتبره اخوه وصديقه وابنه وكل حاجه، كذلك النيل، كذلك بليغ، كذلك الاستاذ عبد الوهاب. ليه دايما بتذكر اسماء معدودة من الملحنين؟ كلنا شغلتنا بس هل في ما يمنع من اشتغال بقية الاسماء من الملحنين؟ مفيش حاجة تمنع طبعا، مفيش حاجة ممكن توقف في سبيل الفن، لكن انا زي ما قلت لحضرتك ان الفن تألف، يعني تألف روحي عميق بين ثلاث أشخاص بيشتغلوا مع بعض، وبعدين بين فرقة مكونة من 40 أو 50 عازف و30 أو 40 كورال، وبعدين التألف بيجي بين التألف الموجود بين كل هذه المجموعة بينطبع على الناس. فأنا تألفي الفني مع الناس دي، مع الأستاذ عبد الوهاب، مع الأستاذ كمال، مع الأستاذ الموجي، مع الأستاذ بليز، مع الأستاذ منير مراد، يعني ما تلاقينيش خرجت من الحدود دي إلى حدود أخرى إلا فيما ندر، وأبص على نفسي لنزال غريب. يعني ما حاولتش؟ حاولت إزاي؟ مش أنا غنيت لعبد الله بن محمد، وده أنا غنيت لإبراهيم رجب وملحن جديد، وغنيت لجميع الملحنين يعني كلهم عدا الله يرحمه زكريا الأصدي، لكن ما حسيتش بأن دي الأرض بتاعتي، ما حسيتش أن دي المزيكا اللي أنا تعلمت إن أنا لازم يعني أنا جوايا حاجات أستاذ ربي بتدعو إلى التغيير دايما، تدعو إلى التطور دايما، واخد بالك؟ ما لقيتهاش إلا في الناس دي. الشعر الغنائي للأستاذ عبد الفتاح مصطفى، هل صحيح إن الأغنية ما تطلعش للمطرب أو تنتج إلا إذا كان المطرب بيحس بألفة بينه وبين المؤلف والملحن؟ طبعا ده واضح مثالي اللي انت بتتكلم عنه، انما كل فن في الدنيا له زوايا صنع، زوايا اتقان، زوايا مهارة في الواقع كده، يعني الفن نصه مهارة او ثلاث ارباعه مهارة والربع احساس فطري. ولذلك الاحساس الفطري لا يقوم ابدا بفن قيام كامل، ولذلك المهارة هي تبقى العنصر اللازم والضروري في كل فن. هذه المهارة في الواقع بتقدر تخلي المغني يستغني عن هذه الألفة، وبتجيب مغني ضخم جدا في مناسبة ما بينفعلش بيها، في موضوع عمره ما عاش فيه، وبتسخره لظرف ما وبينتج لك عمل عظيم جدا. يعني نرجع لمهارة المطرب في أداء الأغنية، مهارة الفنان أيا كان ملحن أو مؤلف أو مطرب طبعا. يعني مثلا لو مطرب قال ان انا ما بغنيش لغير مجموعة معينة من المؤلفين والملحنين، هل يبقى في ايه؟ بقى على خطأ؟ نوع من الترف او من العجز. انما الفنان الصح القادر الماهر يقدر يغني لأي واحد، وبعدين هو بمهارته بيشد الى اقل منه، وبمهارته بيكتسب من الاعلى منه، وبمهارته بيتواهم مع الأدب. يعني هو ان يترك الباب مفتوح طبعا احسن من ان يغلقه. وهم دول الفنانين اللي بيثبتوا على مدى الزمان. المتفقين بيك بيقولوا انك انت بتاخد اللحن او الاغنية وبتدخلها في قناة خاصة بعد الحليم حافظ، وبتخرج بالشكل اللي يناسب اغنيك، هل ده صحيح؟ مش صحيح. يعني يقولوا انك انت بتحلي من الاغاني. اولا انا ما وصلتش في الدرجة ان انا يعني احلي من اغاني، يعني ابدا بالعكس، انا ببص للتطور، لا بحلي من الاغاني ولا بخلي الاغاني لها علاقة اسلوبي الغنائي، بالعكس انا يعني ما بحاولش، يعني لا بحاول ان انا احلي من الاغاني ولا بحاول ان ده، انا بحاول اجدد في الاسلوب، في اسلوب الاداء. فازاي انا اخد جمله حلوه مثلا جديده متطوره عاملها بليغه ولا عاملها نوجي ولا عاملها كمال ولا عاملها استاذ عبد الوهاب وادخلها في قناه خاصه بعبد الحليم؟ يعني ايه قناه خاصه بعبد الحليم؟ ده يبقى عبد الحليم ده حاجه مهمه قوي ومش عارف. لا يعني ان في لجنه داخل عبد الحليم حافظ لتحكم الغنوه. يعني ده الشكل ده يا سيدي كويس انه الكمبيوتر مش فاشل. يعني في اغاني عملتها وما حبيتهاش بعد ما انزعت؟ مش ممكن، مش ممكن ابقى كذاب لو قلت لك ايوه. وإلا ليه عملتها؟ وأحيانا ممكن إنك أنت تكون عملت أغنية وما نجحتش عند الناس، إنما ده لا يقلل من قيمتها عندك، إنك أنت أو لا يقلل من قيمة اقتناعك بيها. هل في أغاني أنت كنت متحمس لها وما وصلتش للناس زي ما أنت كنت متصور؟ آه في يعني ما تسألنيش عن أغاني لأني أثناء لأني مش فاكر، لكن في طبعا. أنا كل ما أقول التوبة أنت أسفت بعد ما غنيتها؟ أبدا. سبب حليم بيغلب الحزن على أدائك الغنائي، هل ده له سبب خاص ولا أنت بتعتبره لون بيميزك في الغناء؟ ما أعرفش السبب إيه، وطبيعة صوتي يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا بفتعله أو أسلوب في الغناء، لكن في أصوات هي تخرج حزينة يعني ما تخرج حتى في الكلام، لكن يعني هو اللي أنا بحسه من صوتي يعني أنا بسمع نفسي كأي مستمع عادي بقى. أنت يعني لازم تعرف إن أنا بعد ما أعمل الغنوة وبسمعها بقى كمستمع عادي بحس إنه هذا الإنسان صادق، يعني بيقول لي الأداء بصدق بصرف النظر عن الحزن لصوته، بصرف النظر عن الفرح لصوته، لكن هو الحزن الصوت المفرح طبيعة، والصوت الحزين طبيعة، والصوت اللي فيه شجن طبيعة. ممكن طبعا بيكون لها يعني أعماق نفسية وتحليلات بقى سيكولوجية أنا ما أقدرش أدخل لك فيها، لأنه يعني لكن أنا أقدر أقول لك مثلا بحكم نشأتي إن أنا اتولدت ما شفتش والدتي، وكنت إنسان منطوي على نفسي جدا، وكنت يمكن هو ده اللي خلى صوتي يبقى حزين. ولغايه دلوقتي وانا بكلمك يعني تحس ان الصوت حزين. اغنيه ضحك ولعب وجد وحب، اغنيه كان المفروض انها تكون مرحه، هل تعتقد انها طلعت مرحه ولا ادائك اطفى عليها نوع من الحزن؟ اعتقد انها طلعت مرحه. تجربتك في الافلام السينمائيه، تعتقد انها تقدمت ونجحت فيها؟ اعتقد. الى اي مدى يستطيع المطرب ان يكون ممثل جيد في السينما؟ ما لم يكون صادق. مقياس الصدق ايه؟ مقياس الصدق هو الاحساس الصادق. درست السينما؟ درستها. عمليا؟ عمليا وعلميا. صحيح انك انت في افلامك بتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وبيتحول الفيلم في النهاية تماما كأغنية هتغنيها؟ لا صحيح، صحيح ان انا يعني بيكون لي رأي في القصة، صحيح ان انا بيكون لي رأي في السيناريو، وصحيح ان انا بيكون لي رأي في مثلا اذا كان الصوت في الفيلم وحش ولا حلو، لكن عمري مثلا ما كان لي رأي في الاخراج لاني ما اعرفش يعني كل ده بيبقى على الورق استاذ عندي الاول، الاراء دي كلها بتبقى على الورق بياخدها مخرج بينفذها، وانا في البلاتو ببقى كالكلب المطيع واحد من العاملين في الفيلم. تفسيرك ايه لسفرك مع فيلم ابي فوق الشجره ووجودك في المعامل في لندن الى جانب الفيلم ومخرج الفيلم في القاهره؟ تفسير ايه؟ تفسير ان انا اولا المخرج قلت له يعني دعيته حسين دعيته، هو كان عنده ظروف اضطر ان هو يسافر ايطاليا بدل ما يسافر لندن، وانا قعدت مع الحاج وحيد ما كنتش لوحدي اللي هو العمل النهائي الاخير بتاع المصور، وفي الوقت نفسه عشان احكم على الصوت، لكن الاستاذ حسين كمال هو اللي عمل كل حاجه في الفيلم، وهو اللي اخرج الفيلم، وهو اللي منتج الفيلم، وهو اللي مكسج الفيلم، وكل حاجه مساله ان احنا بنروح علشان يشوف الحاج وحيد يشوف الالوان ازاي تطلع في المعمل، وبعدين هو اللي يقول اذا كانت النسخه تطلع باللون ده ولا باللون ده، وانا لازم اكون جنبه. اغلب افلامك ما بتكررش مخرج واحد في فيلمين ولا بعض. ليه؟ لانه يعني ما احبش اطبع افلام طابع معين. يعني ده العكس اغانيك، انك انت لما غنوة بتنجح مع ملحن معين بتتكرر معاه اغاني اخرى. في السينما يعني المخرج اللي بنجح معاه فيلم تاني، لكن مش هو اللي يبقى يلي الفيلم اللي عملته معاه. يعني يعني مثلا الاستاذ بركات عملت معاه 3 افلام، صلاح ابو سيف عملت معاه 2، الاستاذ حسن امام افلام. يعني مش الفيلم اللي عملته وحسيت انك انه سهر موهبتك كممثل في مجموعه الافلام اللي عملتها. حكايه حب والخطايا وابي فوق الشك. استاذ حسين جمال، نقدر نعتبر ابي فوق الشجره بدايه جديده للفيلم الاستعراض البنائي؟ هو محاوله جديده للفيلم الاستعراضي في مصر. لا، ما اعتبرش فيلم استعراضي. هو فيلم فيه استعراضات. في فرق كبير بين فيلم استعراضي وفيلم فيه استعراض. اعتقد ان الفيلم الاستعراضي هو مثلا بيكون فيلم كله استعراض، يعني زي مثلا صوت الموسيقى كان استعراضات ورا بعضيها. يعني بنقول بالاستعراض، الموقف الدرامي بيتقال بالاستعراض، الكلام بيتقال بالاغاني، كله بالاغاني وكله بالاستعراض. يعني معنى كده ان ابي فوق الشجره ما اعتبرش محاوله لبعث الفيلم الاستعراضي من جديد؟ يعني هو ممكن تسمي ابي فوق الشجره فيلم استعراضي برضه؟ ممكن طبعا الى حد ما. الى حد ما الفيلم ده تجربه منفرده في حياتك السينمائيه؟ هو له ذكرى انه قعد 43 اسبوع. يعني ذكرى ساعته 43 اسبوع شغل يعني؟ لا، 43 اسبوع عرض. يعني هو ده ذكرى نجاح يعني. ده ذكرى. انما شغله كان متعب؟ لا، كان ظريف. ممكن نقول عليه ظريف. اخر حديث فقد مريح في الشغل في السينما؟ والله يعني كل نجم له عيوبه وله ميزاته. نتفاهم على كلمة مريح، زي مريح يعني كان بيجي يستمر في مواعيده، بيشتغل بطريقة جادة جدا. ما حدش كرر المحاولة دي تاني مع عبد الحليم؟ والله ما لقيتش الموضوع اللي يضرب أبي في الشجر. أستاذ الحليم، مين المطربين اللي بيستلفت نظرك انتاجه؟ تسمعه؟ اتابع انتاجه؟ محمد رشدي، محمد قنديل. تعتقد ان هم لهم الوان متميزه يعني، ولا الاغنيه اللي ممكن يقولها رشدي ممكن يقولها محمد قنديل؟ لا طبعا، اللي ممكن يقولها رشدي ممكن يقولها محمد قنديل، واللي ممكن يقولها محمد قنديل ممكن يقولها رشدي، بس اللون الصوتين مختلفين خالص ولون الاداء مختلف خالص. إيه، انت ممكن تغني غنوه تاديها قنديل، او قنديل ممكن يغني غنوه تاديها عبد الحليم حافظ؟ ممكن. غنيت الاغنيه صحيح زمان؟ زمان. غنيت اغنيه الاغنيه؟ غنيتها قبل الاستاذ قنديل. وبعدين يعني لقينا ان هو احق لي. تعتقد ان احنا عندنا اصوات متنوعه في الاغاني، ولا عندنا اصوات كلها بتغني لون واحد؟ احنا الحقيقه دايما لما نسمك تمر هندي يعني كده. ولذلك انا لما بقول لك انا بحاول ان انا اطور الاداء، يعني اطور في الاداء، يعني ادائي في المواد غير ادائي زي الهوا 100%. من حيث الالقاء، من حيث اداء المعنى، من حيث اداء اللحن، على اعتبار ان موعود لون جديد يختلف عن الاغاني اللي قبليها. على اعتبار ان موعود غنوه جديده تختلف عن موعود زي الهوى. زي الهوى مختلفه مثلا في ادائها عن جنون الهوى. قيادتك الفرقه على المسرح، نعم، تعتقد انها مسؤوليتك تماما، ولا ممكن انك تجيب ملحن الفرقه ياخدها، على اعتبار انك انت توفر المجهود اللي بتبذله في قياده الفرقه في الغنى؟ ده لو واحد ما بيفهمش الموسيقى، ما بيعرفش الموسيقى. لكن واحد درس الموسيقى ويعني قضى 11 سنه من حياته يدرس الموسيقى، بعدين في الاخر يجيب واحد يقود له الفرقه، خصوصا اذا كانت الغنى مش موزعه، ان لما يكون في توزيع موزعه استاذ علي سمين بيطلع وبقدمه للناس وبيقود الفرقه. لكن غنى ما فيهاش توزيع، وانا راجل دارس الموسيقى حجيم ملحن، لا من اللي بعمل بروزات ولا من اللي بعمل كل حاجه، فيجي هو يقودها، هيقودها بقى بشكل اخر خالص يختلف عن احساسي واحساس اللي خدوه مسكين مني اثناء البروفات. يعني نرجع نقول ان برضو الغنوة بتخش في قناة خاصة لا اصلك انت لما تعمل جروبات مع موسيقيين بياخدوا منك احساس وبيتعودوا على اشارتك بيتعودوا على الحركة اللي يعيدوا بيها بيتعودوا على الحركة اللي يمشي بيها على طول. فلما تيجي يوم الحفلة تجيب الملحن بقى يقف خصوصا يعني وانت فاهم الموسيقى وانت اللي عملت كل الجروبات مش هقدر مش مهم نفسهم هيتلخبطوا بقى الموسيقيين يوم هيتلخبطوا لأنهم حركات جديدة إشارات جديدة ما مش واخدين عليه. في بعض النقاط بياخدوا عليك إنك بتتكلم على المسرح مع الجمهور قبل ما تغني. ما هما يعني النقاط ما شافوش المطربين بيعملوا إيه في أوروبا. لا بيقول لك طب ما إحنا جاي مختلف تاني. ال- ال- ال- ال- المطرب لازم يعمل عملية تجاوب بين الجمهور. مش لازم يكلمهم ويخطب له خطبة بس يعني في قبل ما يطلع كده ياخد ويدي معاه عشان ياخدوا الاثنين على بعض يعني انت فاهمني الاثنين ياخدوا على بعض والاثنين يشبهوا الحاجز اللي بين المسرح والجمهور وده موجود يمكن في بعض المسرحيات موجود في بعض المسرحيات وموجود في مطربين الان كلهم لا موجود لما بيكون بيقدم غنوة جديدة بيتكلم عنها وبيتكلم عن كلامها وبيتكلم برضه يعني ما بتتعب من الجمهور اطلاقا حتى لو شيل السجاد وانت هو دي كنت هقولها لك والله كنت هقول لك يعني كنت هقول لك انا ما بتعجبنيش غير ان انا اطلع لمسرح الاقي صاله السينما كلها عباره عن دخان. يعني اولا هم نفسهم بيختنقوا واحنا بنختنق وصوتنا بيتعب. ما شربت السجاير ابدا عمري. طب ازاي تحكم على الناس انها بتشرب السجاير وانت ما جربتش حبكة المزاج بتاع السجاير؟ افتكر كانت طلعت في ايام اوامر من التدخين في السينمات ومشي قدروا يتحمل ساعة ونص. احنا ممكن نعمل ساعة ونص نعمل انتركت ربع ساعة شرب السجاير شرب ازاز كوكا كولا ونعيد ثاني ساعة ونص من البرنامج. طب انت من هواياتك السهر لو طلب منك انك متسهرش ممكن؟ ممكن بجد. ايه رأيك في بليغ حمدي كمطرب؟ كويس مش بطل. كويس ولا راجل طيب؟ لا كويس. طب اذا حبينا نحدد نقول ايهما اشهر عبد الحليم حافظ المطرب ولا عبد الحليم حافظ الممثل او النجم السينمائي؟ مفيش شك ان عبد الحليم حافظ المطرب هو الباقي اكتر من الممثل السينمائي وهو الاشهر وهو كل حاجه. قدم وجدي الحكيم منتهى الصراحه. من زمن فات. صوت الاسبوع القادم ان شاء الله حلقه جديده ومعنا مهندس الصوت كريم الحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. القاهرة تقدم أنا قدمت نص اسمه محصرنا ومش بيكلمنا ونسلم يرد سلامنا. وافق على النص. ده كان اول نص قدمه. ربنا يستر في موضوع صحيفه الحاله الغنائيه دي. انا ببصم بالعشره على الصحيفه. كويس. صحيفه الحاله الغنائيه. صحيفة الحالة الغنائية يرفع البصمات محمد فؤاد منال العالم. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم مع ضيف جديد وصحيفة حالة غنائية جديدة. نسهر الليلة مع شاعر وأديب وكاتب مسرحي وروائي استخدم مفردات جديدة في الأغنية وتفاعل مع الأحداث فعبر من خلالها بكلمات أضافت لأذن المستمع معاني غابت بين موجات الغناء الهابط. نسهر الليلة مع صحيفة حالة غنائية متميزة. للحب حكاية لما بنحكيها يا حبيبي، الشوق بيزيد، قمرك في سمايا يونسني لو كنت بعيد، في الحلم بقابلك يا حبيبي من غير مواعيد. مستمعينا الأعزاء، نسهر الليلة مع الشاعر دكتور نبيل خلف. أهلا بيك دكتور نبيل على موجات البرنامج العام. وانا سعيد ان انا بتكلم دلوقتي في برنامجك وفي البرنامج العام. اسم حضرتك المعروف دكتور نبيل خلف، هل ده الاسم الحقيقي من واقع البطاقة الشخصية او الرقم القومي؟ انا اسمي نبيل سليمان خلف، الشهير بنبيل خلف. العمر الفني كم سنة؟ انا بكتب الشعر وانا عندي 10 سنين، يعني نقول بقى ان 40 سنة دلوقتي. وابتديت اكتب مسرح من سنة 90 وروايات للاطفال وروايات للكبار وهفضل اكتب لحد ما اموت. ربنا يديك طول العمر. طيب لو استعرضنا من خلال صحيفة حالتك الغنائية البصمة الاولى واللي بتمثل بداياتك في مجال كتابة الشعر الغنائي او الاغنية بشكل عام. هو طبعا ألبوم يمامة هو البداية الكبيرة اللي عملت فيه، كنت اديت على الحجار 5 أغاني طلبه وبعدين رجع قال لي لا انا عايزك تعمل الألبوم كله. لكن قبل كده انا عملت أغنية لمحمد منير سنة 89 في مسلسل رحلة الى الشمس بعنوان السلام افتحوا يا حمام كراريس الرسم، دي كان تلحين احمد منيب الله يرحمه. وطبعا انما البداية الحقيقية كانت مع علي الحجار في ألبوم يمامة. قبل مرحلة الاحتراف ومع بداياتك الأولى وبصماتك الأولى في الأغنية، ماذا كتبت؟ أنا شاعر مش شاعر غنائي. الشاعر الغنائي ده مؤخرا. أنا بكتب الشعر بداية من ديوان الولد الرسام، ده كان 81، تعاقبت الدواوين بعد كده، منها قمع السكر، منها لسه ما فاتش الوقت، رباعيات في حب الله، دواوين كتير. وما كنتش مقتنع اصلا بكتابه الاغنيه لولا صديقي الناقد رياض الطويل قال لي الاغنيه بتشكل او بتساهم في تشكيل وجدان امه، اغنيه ام كلثوم واغنيه عبد الوهاب، فليه انت بتستهين بدور الاغنيه؟ فاقتنعت بالكلام ده وابتديت اساهم بكتابه الاغنيه، خاصه ان في موجه استهلاكيه سائده انا رافضها تماما وعايز اشارك، ويا ريت يكون في طيار معايا عشان نعمل طيار جاد يقف ضد هذه الموجه اللي هي انا برفضها تماما. طيب هناك اشخاص بتبدو بصمتهم كبيرة في صحيفة حالتك الغنائية وتأثرت بيها ووصلت مسيرتك خلال العمر الطويل من الغناء. هو كشاعر اصلا اللي شكل وجداني شهرائنا الكبار طبعا صلاح جاهين وفتح حداد وبيرم التونسي، وفي الفصحى محمود درويش وصلاح عبد الصبور محمد عبد المعطي حجازي، وغير الشعر الأجنبي بكاف من أي دولة تتخيلها، قريت الشعر العالمي كله إليوت ورامبو وخلافه، وجداني متشكل من عناصر ثقافية مختلفة، منها مثلا بهتم بالعلم جدا، بالمعرفة العلمية، الهندسة الوراثية، علوم الفضاء، مهتم بالثقافة العلمية بشكل يشكل رافض أساسي من الروافد اللي بعتمد عليها، بهتم بالتراث الصوفي جدا. هتلاقي روافد مختلفة بتشكل وجداني عموما، وده بنعكس على الأغنية وعلى غير الأغنية. ازاي استفدت من هذه التجارب الشعرية والأسماء الكبيرة في صياغة الأغاني اللي حضرتك بتكتبها؟ ازاي استفدت ده؟ انت لو كان ملحوظ في الأغاني بعيب فيه، لو كان ملحوظ في الشعر بعيب فيه، ده بيتعجن جوايا وبيطبخ وبيطلع بطبخيتي الخاصة، لأن أنا مهتم جدا ان يبقى ليا شخصيتي المتفردة المختلفة عن أي شاعر آخر. الدكتور والشاعر والأديب وكاتب المسرح والروائي الدكتور نبيل خلف، كيف دونت في صحيفة حالتك الغنائية معاني جديدة للخروج بالأغنية من إطار معاني الحب والغرام، وكأنها القضية الأولى اللي بيعالجها الغناء؟ أنا لما جيت أكتب الأغنية لعلي الحجار في ألبوم يماما، عملت نفسي على أني تلميذ مبتدئ، وابتديت ابص على المحطات الفضائيه، اتخضيت جدا من الاغاني اللي بتتقدم، فابتديت اشوف الاغنيه العالميه، وجبت افلام دي في دي من العالم كله وترجمتها، واشوف الاغنيه العالميه ماشيه ازاي، وابتديت اهتم بان يبقى فيه، لان انا ساحب رساله، مش مجرد بكتب عشان استرزق او اخد قرشين او اتشهر، لا، انا بحاول اكون جزء من طيار بيحاول يعمل اتجاه جديد، بيبقى فيه معاني جديدة، لأن الحياة مش حبه بس، حب شيء جميل، والكون نفسه مبني على الحب، وربنا حب وكل حاجة، ولكن عاوز أتكلم عن الحب بمعناه الواسع الإنساني. والأغنية الأجنبية لو تتابعها بتتكلم في كافة الموضوعات، مش الغرام وهجرك وتهجريني وتخونيني، وفيها مفهوم جديد للمرأة، لأن أنا بحترم المرأة جدا، وليها مسرحية صور الشطرنج بتتكلم عن ضرورة وجود علاقة نادية بين الرجل والمرأة، الرجل إنسان والمرأة إنسان، ما تستعملش إنها مخلوق أدنى. فأنا عندي فكر ما بحاول من خلال الأغاني ومن خلال المسرح ومن خلال الشعر إن يكون موجود، عشان نحاول نغير التيار السائد. كل ما بكتبه بيعبر عن محاولة لعمل شيء جديد ومفهوم جديد للحب. أنا تلاقيني مثلا على رأي طارق مدكور يقول لي أنت بتكتب الأغنية وعينك على الكون كله. أنا عجبني التعبير ده جدا، لأن فعلا أنا بكتب وعيني على الكون كله، مش عيني على مصر بس أو عيني على الحب بس، على عيني على الإنسان في العالم كله. في رأي حضرتك، هل الأغنية المصرية تتواكب مع المفهوم العالمي اللي حضرتك أشرت ليه من خلال كلماتك؟ لا شك أن في البعض بيحاول يعمل ده، زي أيمن ماجد قمر، طبعا أساتذتنا صلاح جاهين ووفاء الحداد ليهم أغاني عظيمة في المجال ده لا شك، يعني أغاني علي الحجار، أغاني مدحت صالح، في ناس وائل جسار مؤخرا في مصر والعالم العربي، في اتجاه تاني بينشأ دلوقتي بيتبلور دلوقتي، والاتجاه الاستهلاكي ده بينحدر. وأنبأك قريب نبوءه ان ده قريب سنوات زي فترة مصر في حرب العالمية الثانية مثلا، كانت في أغاني الكبرهات وأغاني كذا، كل ده بينتهي، بيبقى ليه وقته وبينتهي، وهو بينتهي لأن أنا بحترم الجمهور وذوق الجمهور، والجمهور مش عايز كده. مين المسؤول عن الانحدار ده وعدم مواكبة الأغنية للمشاعر الإنسانية والاكتفاء بالمعاني المبتذلة الموجودة؟ أولا المناخ الثقافي السائد طبعا، ثانيا شركات الإنتاج، المحطات الفضائية اللي هي عاوزة تبني الوقت باستمرار بمادة وعارفة ان الاغاني العري والجنس والعنف بتشد الناس، المفهوم التجاري اللي حكم الاغنية هو اللي عمل كده، ما تلاقيش عند عبد الوهاب عبد الحليم وعند فيروز هذا وام كلثوم هذا الكلام، لان الناس دي كانت بتعمل فن بجد، وما كانتش شركات الانتاج كده، ما كانش العالم كده، ايقاع العالم كله تغير، العولمة عملت فينا كتير، ودي من اهم مساوئها. طيب دكتور نبيل، تختار لنا نموذج بيمثل الأغنية المثالية اللي بتعبر عن الإنسان كما ذكرت؟ اختار مع ثلاث سلامات لمحمد أنديل. سعادتك يا جميل الشاعر والأديب وكاتب المسرح والروائي دكتور نبيل خلف، حضرتك كتبت عبارة بتقول اللي يكتب ما يخافش واللي يخاف ما يكتبش، كيف عبرت عن تلك المعاني حينما تبدأ في كتابة الأغنية؟ أصل أنت ما بتيجي تكتب أغنية أو شعر أو مسرح بتفاجأ بتيارات متخلفة وشيء التخلف تقول لك ما تكتبش كده، لو الكاتب خاف مش هيكتب حاجة، هيبقى يكتب وحط الرقابة في دماغه، حاطط رأي الجمهور في دماغه، لازم يكتب باستمرار وهو يمتلك جرأة الكاتب والروح اللي فيها مبادرة من الكاتب، ما يخافش من أي اتجاه أو ما يخافش من حساب الناس، ما يخافش غير من ربنا بس. هل هناك يعني محاذير معينة بتحطها وانت بتكتب الأغنية؟ الأغنية لها متطلباتها يعني غير القصيدة الشعرية، الأغنية لازم تكون كلمات مفرداتها بسيطة ولازم توصل لكل الناس ولازم تقدم معاني مفهوم جديد للحب أو مفاهيم إنسانية جديدة عموما ده، لكن أنا ما بقعد أكتب ما بفكرش في ده، أنا بيجي في دماغي فكرة بقعد أكتبها وأنا جوايا مشحون بهذه العناصر الثقافية اللي قلت لك عليها، اللي هي الـ الـ الـ الخبرة والثقافة العامة. وأنا مؤمن بقانون، أنا بمتلك أدواتي، أنا بعتبر نفسي هاو دايما أمتلك أدوات المحترفين، ولكن أنا مش واخد بالي أنها ممتلكة، لازم أتجاوزها باستمرار عشان ده يعتبر نوع من التعالي على الجمهور، أن أنت تبقى تستعرض عضلاتك كشاعر أو ككاتب إلى آخر. هل هناك مواصفات معينة للشاعر اللي بيكتب الأغنية من وجهة نظرك؟ ان يبقى شاعر بحقه حقيقي، اولا ان يبقى صادق، ان يعبر عن اللي جواه، ان يبقى هو نفسه ما يقلدش حد غيره، انه لازم يبقى على علاقه بالثقافه وعلاقه بالناس، ويحس الناس عايزه ايه وبتحس بايه. مشاعر الناس البسيطه اضياعها همومها، ده الشعر الغنائي واي شعر. وده طبعا اللي كان بينصرف على كبار الشعراء، امثال مثلا حسين السيد، مرسي جميل عزيز. هو طبعا مرسي جميل عزيز بالذات يعني استاذ من اساتذه كتابه الاغنيه، وانا شخصيا بحبه جدا يعني. وفي وليد سعد الملحن بيشبهني بيه دلوقتي مع الفارق. طبعا مرسي جميل عزيز شاعر كبير يعني. لكن طبعا يعني الجانب السلبي من الاغنيه بيضغى على النماذج اللي يعني اللي بتقدم للناس الكلمة الجيدة واللحن الجيد والأغنية الجيدة. لو فكروا في الأغنية كمنتج تجاري، منتج للسوق، هيقعوا في الخطأ ده. إنما لو فكروا فيها كفن بيقدموا للناس وكقضية وكرسالة، مش هيقعوا في الخطأ ده. نختار أغنية أخرى نستمع ليها مع السادة المستمعين. نختار لعلي الحجار الليليا ناس. يا حبيبتي لا تملكي الحب طفل جميل شقي، العب معانا كل يوم يا حنينة وقريبة، بتخافي ليه التجربة وبتغرقي من قلبهم. يا حبيبتي لازم نلتقي الحب بس جميل تقيل، تلعب معانا كل يوم يا حنينة وقريبة، بتخافي ليه التجربة وبتغرقي من قلبهم. وانا مستحيل اكون لو رحت اهل الكون، وانا مستحيل اكون لو رحت اهل الكون، تماما سايقون وصلت لما اشوف عيوني الامان. الشاعر دكتور نبيل خلف، حضرتك قلت بداخلي طفل صغير عمره 10 سنوات، اعتبر نفسي طفلا صغيرا. كيف انعكست هذه الاقوال وهذه العبارات من خلال بصمتك في مجال كتابة اغنية الطفل، وحضرتك متميز ولك تجارب عديدة في مجال مسرح الطفل ايضا؟ انا لي 4 مسرحات الطفل، اولها الام الخشبية، وبعدين فراش الامير الحمراء، انا بعرب وفيل، وانا مش بعتبر نفسي طفل، انا طفل فعلا، انا بعيش طفولتي فعلا. ولو انتبهت لنظرة الطفل للعالم، العالم بيشوف العالم ازاي، هتحب الكون ده جدا، وهتبقى قريب من ربنا جدا، وهتبقى قريب من الطبيعة جدا. فانا طفل زي الاطفال، بحس بالكون زيهم، بشوفه زيهم. ازاي حضرتك بتستطيع ان تكتب كلمة في اغنية تصل الى الطفل؟ يعني مواصفات اغنية الطفل من وجهة نظرك. انك تحترم عقل الطفل، ما تعتبروش مخلوق اصغر وانت بتفهمه، لان هو الحقيقة الطفل في احوال كثيرة هو اللي بيعلمنا، واخد بالك، وبيفهمنا، ما نتعلاش عليه ونتخيل ان احنا اللي بنعلمه الحقيقة. وخاصة طفل الانترنت وطفل عصر العولمة ده، بنتعلم منه كتير وبيعلمنا كتير وبنعلمه احيانا، لكن هي تربية وتعليم متبادل بين الطرفين. فلو احترمنا عقله واحترمنا خياله، هنكتب له وعبرنا عن اللي بيحسه وبيشوف الدنيا ازاي، هيحب كلامنا وهينتشر كلامنا وياه. لانك بتشوف طفل ممكن يفتح التلفزيون على مسرحيات اطفال او مسلسل اطفال، ممكن يطفيه، لان يلاقي حد بيصوصو ويقول ويتكلم بطريقه معينه وما بيحترمش عقله فبيطفيه. لكن لو لقى حد بيسله حاجه قضيه بتهمه وبيتكلم من خلال خياله وممتعة في نفس الوقت، هتلاقيه متابع وهتلاقيه متفاعل مع هذا العمل. ليه حضرتك أغنية الطفل يعني مش بتجد نفس الاهتمام اللي بتجده الأغنية العادية أو العاطفية أو الأغاني اللي بيتلقاها كبار السن أو الشباب؟ لأن بيعملوا مؤلفين الأطفال وملحنين الأطفال ومطربين الأطفال بنص أجر مثلا، دي من ضمن الحاجات الغريبة لحد النهاردة. المسؤولين عن ثقافة الطفل في مصر اللي هم أصغر من القيادة السياسية يعني ما بيهتمون، لهم نظرة مش صحيحة لثقافة الطفل وإيه اللي يتقدم للطفل، وما زالوا بيحملوا المفهوم بتاع أمنا الغولة مثلا والحاجات دي، مش متعايشين مع تطورات العصر. هي دي المشكلة الجوهرية. يعني ثقافة عامة، ثقافة القائمين على مخاطبة الطفل. بالضبط كده، هو ده مهم جدا ان هم دول ثقافتهم تتغير ويبتدوا يتفاعلوا مع الطفل. وانا كنت بقترح دايما تعمل ورشة ابداع للاطفال، يبقى فيها ناس مخرجين اطفال ومخرجين كبار وملحنين اطفال وملحنين كبار، يبقى الطفل يشارك في اللي بتقدم له من خلال ورشة ابداع تعملها، يعملها مثلا دكتور اشرف زكي في البيت الفني للمسرح، يعملها التلفزيون، تعملها الاذاعة، لازم الطفل يشارك في اللي بتقدم له، ما يتقدملوش وجبة جاهزة وخلاص. طيب ترشح لنا اغنية للطفل نستمع ليها من خلال سهرتنا؟ وممكن نسمع اغنية من فراس عبير الحمراء او من اي مسرحيات اطفال ليا تعبر عن المفاهيم اللي بقولك عليها. الشاعر الدكتور نبيل خلف، موج البحر يقول للسمكة والنجمة بتدور بالبركة والوردة تحلم بالحركة، روحي بتحبي في السماوات شرايين قلبي في السحابات، شفت الجنة في طير ونبات. هذه بصمة من بصماتك في مجال تأليف الأغنية الدينية، كيف تبدو بصماتك الأخرى في هذا المجال؟ أنا شايف أن الدين فرح، ليه احنا ما يعني دايما نبقى نغني ونخلي الناس تعيط؟ الدين فرح، حاله من الفرح، الايمان بالله حاله من الفرح، الصوفيه حاله من الفرح. فالمفروض لما نكتب اغاني دينيه يعني يبقى نحسس الناس ان دينهم بسيط، وان المساله لازم تكون فرحان وانت بتغني لدينك وانت بترتبط بالكون كله من خلال مقدساتك. فده اللي انا حاولت اعمله وبان اكتر في رباعيات حب الله اللي غناها ربنا ربنا يا ولي النعم بتاعت حسين الجسمي، وغنى علي الحجار، وغنى هاني شاكر، وغنى شيرين، وغنى ايهاب توفيق، مجموعه حاجات اتغنت في رمضان، ومدحت صالح طبعا، كلها فيها المفهوم البلولك ده. والدين لازم تربطه بحياتنا الاجتماعيه وبالانسان المصري وبالانسان في كل مكان. اذن يعني هناك مواصفات للاغنيه الدينيه وليس مجرد يعني تعبير عن الحزن والاسى والمعاني للدرجه دي، اللي هو الخوف من الاسم وخوف من الحساب والعقاب، واخد بالك؟ وانا ما اقدرش احط مواصفات لحد يكتب زيي. دي المواصفات اللي انا حاططها لنفسي وفرضها على نفسي. انما اي حد من حقه يجدد ويسمعنا شيء جديد. مين اللي عبر تعبير صادق عن الاغنيه الدينيه من وجهه نظرك يعني؟ والله الحقيقه يعني مدحت صالح عبر بطريقته تعبير صادق جدا، مصطفى قمر في سبحان الله وعبر تعبير صادق جدا، علي الحجار، حسين الجسمي في ربنا ربنا يقول النعم، كل اللي غنوا رواعات حب الله وغيرها الحقيقه غنوها باقتناع، وهم غنوها مجانا لوجه الله. ساعدنا بسيادتك الدكتور الشاعر نبيل خلف، ونرجو دائما التألق ومزيد من العطاء الفني، وبنشكر تواجد حضرتك من خلال صحيفة الحالة الغنائية أو سهر صحيفة الحالة الغنائية. شكرا لتواجد حضرتك معنا. وأنا بشكرك وبشكر قصة البرنامج وبشكر البرنامج العام. كنتم مع صحيفة الحالة الغنائية، رفع البصمات محمد فؤاد ومنال العارف. هنا القاهرة، القاهرة والساعة فيها الآن 3:30 إلا دقيقة واحدة. سيدتي وسادتي، نودي أن يتحضرتكم إلى أن موعد صلاة الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 8:09. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، المنيبين المخبتين، المؤمنين الطائعين، الخاشعين الموحدين، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والحكم له والأمر له، الأولى له والآخرة له، وكل ما هو كائن وما يكون وما سيكون، قد كان عند الأمر له، كن كن فكان له. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين بمنطقة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تعالى المباركة. نرجو من الله عز وجل القبول والعطاء والتوفيق. أيها الإخوة المؤمنون، لقاء إيماني جديد ننعم فيه بملائكة الرحمن وبطهر القرآن وبتنوير الأبدان. أيها الإخوة، خير بدء الآن ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، نستمع إليه الآن مع حضراتكم تاليا للبداية المطهرة لآيات سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتاق أبكي إلى الله. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء وما أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين

ذلك خير لكم وأقدر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. صدق صدقت يا رحمن. سبحان من قد سمع من اشتكت زوجها، أمر له وارتفع في السماء فطالها، حكم راحم وقع فإنه هو ربها. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إليكم مرة أخرى في هذا اللقاء الإيماني، حيث استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من البداية المطهرة من سورة المجادلة وحتى آياتها 13. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو وقت العطاء. اللهم يا ربنا ألهمنا توفيق الدعاء، فقد ضمنت لنا الإجابة من قبل أن نسأل. يا ربنا الهادي، أرشد قلوبنا إليك وإلى دليل أنوارك، واكتب لنا جنة الفردوس حيث نراك قريبا قريبا، واجعل بعدنا فحسب عن نارك. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع حضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد علي زين العابدين بمنطقة السيدة زينب بمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 8:09 يحين موعد صلاة الفجر بمشيئة الله، وحتى هذا الوقت نبقى وإياكم مع فاصل من هذه الابتهالات والشيخ رفيق علي النكلاوي. لا